فديت عليك نفسك يا غاوي بني ادمين، والقلب فيه حاجة والحاجة يعني الحين. فديت عليك نفسك يا غاوي بني أدمين، والقلب فيه حاجة والحاجة يعني الحين. والحين ما هواش مناسب ولا عمره ناسبك حين، فرجعت بردك حزين، رجعت بردك حزين. فديت عليك نفسك يا غاوي بني أدمين، والقلب فيه حاجة والحاجة يعني الحين. حد خايب جدا عرفت قبل ما تحزن، هتدي حضنك لمين وتدي حزنك لمين. وفديت عليك نفسك يا غاوي بني ادمين، القلب فيه حاجة والحاجة يعني الحين. ادن بقى على روحك، احزن بقى على روحك، يمكن حاجات جواك تنطق تقولك امين. فديت عليك نفسك يا غاوي بني أدمين، والقلب فيه حاجة والحاجة يعني الحين.